الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثامن من كتاب أشراط الساعة. نتابع القراءة في النقطة 52، فتح القسطنطينية. وقد أشكل قوله في هذا الحديث، أي حديث يغزوها 70,000 من بني إسحاق، والروم من بني إسحاق لأنهم من سلالة العرص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهما السلام، فكيف يكون فتح القسطنطينية على أيديهم؟ حاشية، انظر النهاية، الفتن والملاحم في الجزء الأول، تحقيق الدكتور طه زيني، انتهت الحاشية. قال القاضي عياض: كذا هو في جميع أصول صحيح مسلم من بني إسحاق. ثم قال: قال بعضهم: المعروف المحفوظ من بني إسماعيل، وهو الذي يدل عليه الحديث وسياقه، لأنه إنما أراد العرب. حاشية، شرح النووي لمسلم، الجزء 18، انتهت الحاشية. وذهب الحافظ ابن كثير إلى أن هذا الحديث يدل على أن الروم يسلمون في آخر الزمان، ولعل فتح القسطنطينية يكون على أيدي طائفة منهم، كما نطق به الحديث المتقدم أنه يغزوها 70,000 من بني إسحاق، واستشهد على ذلك بأنهم مدحوا في حديث المستورد القرشي، فقد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو بن العاص: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربع: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. حاشية، صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، الجزء 18، مع شرح النووي، انتهت الحاشية. قلت: ويدل أيضا على أن الروم يسلمون في آخر الزمان حديث أبي هريرة السابق في قتال الروم، وفيه أن الروم يقولون للمسلمين: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. حاشية، صحيح مسلم، الجزء 18، مع شرح النووي، انتهت الحاشية. فالروم يطلبون من المسلمين أن يتركوهم يقاتلون من سبي منهم لأنهم أسلموا، فيرفض المسلمون ذلك، ويبينون للروم أن من أسلم منهم فهو من إخواننا، لا نسلمه لأحد، وكون غالب جيش المسلمين ممن سبي من الكفار ليس بمستغرب. قال النووي: وهذا موجود في زماننا، بل معظم عساكر الإسلام في بلاد الشام ومصر سبوا، ثم هم اليوم بحمد الله يسبون الكفار، وقد سبوهم في زماننا مرارا كثيرة، يسبون في المرة الواحدة من الكفار ألوفا، ولله الحمد على إظهار الإسلام وإعزازه. حاشية، شرح النووي لمسلم، الجزء 18، انتهى. ويؤيد كون هذا الجيش الذي يفتح القسطنطينية من بني إسحاق أن جيش الروم يبلغ عددهم قريبا من 1,000، فيقتل بعضهم ويسلم بعضهم، ويكون من أسلم مع جيش المسلمين الذي يفتح القسطنطينية، والله أعلم. وفتح القسطنطينية بدون قتال لم يقع إلى الآن، وقد روى الترمذي عن أنس بن مالك أنه قال: فتح القسطنطينية مع قيام الساعة. ثم قال الترمذي: قال محمود، أي ابن غيلان شيخ الترمذي. حاشية، في التعليق على كلام النووي: وهذا موجود في زماننا، بل معظم عساكر الإسلام في بلاد الشام ومصر سبوا، ثم هم اليوم بحمد الله يسبون الكفار، إلى آخر كلامه، هذا تجده في شرح النووي لمسلم في الجزء 18، انتهى. ثم قال الترمذي: وقال محمود، أي ابن غيلان شيخ الترمذي: هذا حديث غريب، أي فتح القسطنطينية مع قيام الساعة. والقسطنطينية هي مدينة الروم تفتح عند خروج الدجال، والقسطنطينية قد فتحت في زمان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حاشية، جامع الترمذي، باب ما جاء في علامات خروج الدجال، الجزء 6، انتهى. والصحيح أن القسطنطينية لم تفتح في عصر الصحابة، فإن معاوية رضي الله عنه بعث إليها ابنه يزيد في جيش فيهم أبو أيوب الأنصاري، ولم يتم لهم فتحها، ثم حاصرها مسلمة بن عبد الملك ولم تفتح أيضا، ولكنه صالح أهلها على بناء مسجد بها. حاشية، انظر النهاية في الفتن والملاحم في الجزء الأول، تحقيق الدكتور طه زيني، انتهت الحاشية. وفتح الترك أيضا للقسطنطينية كان بقتال، ثم هي الآن تحت أيدي الكفار، وستفتح فتحا أخيرة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال أحمد شاكر: فتح القسطنطينية المبشر به في الحديث سيكون في مستقبل قريب أو بعيد يعلمه الله عز وجل، وهو الفتح الصحيح لها حين يعود المسلمون إلى دينهم الذي أعرضوا عنه. وأما فتح الترك الذي كان قبل عصرنا هذا فإنه كان تمهيدا للفتح الأعظم، ثم هي قد خرجت بعد ذلك من أيدي المسلمين منذ أعلنت حكومتهم هناك كحكومة غير إسلامية وغير دينية، وعاهدت الكفار أعداء الإسلام وحكمت أمتها بأحكام القوانين الوثنية الكافرة، وسيعود الفتح الإسلامي لها إن شاء الله كما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشية: حاشية عمدة التفسير عن ابن كثير في الجزء الثاني، اختصار وتحقيق الشيخ أحمد شاكر، انتهت الحاشية. الرقم 53، خروج القحطاني. في آخر الزمان يخرج رجل من قحطان تدين له الناس بالطاعة وتجتمع عليه، وذلك عند تغير الزمان، ولهذا ذكره الإمام البخاري في باب تغير الزمان. روى الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. حاشية: مسند أحمد، الجزء 18، شرح أحمد شاكر، أتمه وأكمله الدكتور الحسيني عبد المجيد هاشم. صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان، الجزء 13 مع الفتح. صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، الجزء 18 مع شرح النووي، انتهت الحاشية. قال القرطبي: قوله يسوق الناس بعصاه كناية عن استقامة الناس وانعقادهم إليه واتفاقهم عليه، ولم يرد نفس العصا، وإنما ضرب بها مثلا لطاعاتهم له واستيلائه عليهم، إلا أن في ذكرها دليلا على خشونته عليهم وعنفه بهم. حاشية: التذكرة، صفحة 35 بعد 600، انتهت. قلت: نعم، سوقه الناس بعصاه كناية عن طاعة الناس لهم وخرضوخهم لأمره، إلا أن ما أشار إليه القرطبي من خشونته عليهم ليس بالنسبة للجميع كما يظهر من كلامه، بل إنما يقصو على أهل المعصية منهم، فهو رجل صالح يحكم بالعدل. ويؤيد ذلك ما نقله ابن حجر عن نعيم بن حماد. حاشية: نعيم بن حماد الخزاعي من الحفاظ الكبار، روى عنه البخاري مقرونا، وروى له مسلم في المقدمة وأصحاب السنن إلا النسائي، وثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين والعجلي، وقال أبو حاتم صدوق وضعفه النسائي، وقال الذهبي أحد الأئمة الأعلام على لين في حديثه، وقال ابن حجر صدوق يخطئ كثيرا، ونقل الذهبي عن نعيم أنه قال: كنت جهمية فلذلك عرفت كلامهم، فلما طلبت الحديث علمت أن ما آلهم إلى التعطيل. توفي سنة 28 و200 هجرية، رحمه الله. تذكرة الحفاظ، الجزء الثاني. ميزان الاعتدال، الجزء الرابع. تهذيب التهذيب، الجزء العاشر. تقريب التهذيب، الجزء الثاني. هدي الساري، مقدمة فتح الباري، الصفحة 47 بعد 400. تذهيب تهذيب الكمال، الصفحة 3 بعد 400، وانتهت الحاشية. قال: ويؤيد ذلك ما نقله ابن حجر عن نعيم بن حماد أنه روي من وجه قوي عن عبد الله بن عمرو أنه ذكر الخلفاء ثم قال: ورجل من قحطان. وأيضا ما أخرجه بسند جيد عن ابن عباس أنه قال فيه: ورجل من قحطان كلهم صالح. حاشية: فتح الباري، الجزء السادس، انتهت الحاشية. ولما حدث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بأنه سيكون ملك من قحطان غضب معاوية رضي الله عنه، فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. رواه البخاري. حاشية: صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب مناقب قريش، الجزء السادس، انتهت الحاشية. وإنما أنكر معاوية خشية يظن أحد أن الخلافة تجوز في غير قريش، مع أن معاوية رضي الله عنه لم ينكر خروج القحطاني، فإن في حديث معاوية قوله ما أقام الدين، فإذا لم يقيم الدين خرج الأمر من أيديهم، وقد حصل هذا، فإن الناس لم يزالوا في طاعة قريش إلى أن ضعف تمسكهم بالدين فضعف أمرهم وتلاشى وانتقل الملك إلى غيرهم. حاشية، انظر فتح الباري في الجزء 13، انتهت الحاشية. وهذا القحطاني ليس هو الجهجاه، فإن القحطاني من الأحرار، لأن نسبه إلى قحطان الذي تنتهي أنساب أهل اليمن من حمير وكندة وهمدان وغيرهم إليه، وأما الجهجاه فهو من الموالي. حاشية، خلافا للقرطبي فإنه قال في التذكرة في الصفحة 36، ولعل هذا الرجل القحطاني هو الرجل الذي يقال له الجهجاه، وانظر كذلك فتح الباري في الجزء 6، وانتهت الحاشية. ويؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاه. حاشية، مسند أحمد الجزء 16، شرح وتعليق أحمد شاكر، وقال إسناده صحيح، والحديث في صحيح مسلم في الجزء 18 بدون لفظة من الموالي، انتهت الحاشية. الرقم 54، قتال اليهود. ومنها قتال المسلمين لليهود في آخر الزمان، وذلك أن اليهود يكونون من جند الدجال، فيقاتلهم المسلمون الذين هم جند عيسى عليه السلام، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. وقد قاتل المسلمون اليهود من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وانتصروا عليهم وأجلوهم من جزيرة العرب، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. حاشية، صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير، باب إجلاء اليهود من الحجاز، الجزء 12، مع شرح النووي، وانتهت الحاشية. ولكن هذا القتال ليس هو القتال الذي هو من أشراط الساعة، وجاءت به الأحاديث الصحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلمين سيقاتلونهم إذا خرج الدجال ونزل عيسى عليه السلام. روى الإمام أحمد عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه حديثا طويلا في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس، وفيه أنه ذكر الدجال فقال: وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا، ثم يهلك الله تبارك وتعالى وجنوده حتى أن جذم الحائط، أو قال أصل الحائط، وقال حسن الأشيب: وأصل الشجرة لا ينادي، أو قال يقول يا مؤمن، أو قال يا مسلم، هذا يهودي، أو قال هذا كافر، تعال فاقتله. حاشية، حسن الأشيب هو أبو علي الحسن بن موسى الأشيب البغدادي الثقة، قاضي طبرستان والموصل وحمص، روى عنه الإمام أحمد، وتوفي سنة 8 أو 9 أو 10 و200 رحمه الله، انظر تهذيب التهذيب في الجزء 2، وانتهت الحاشية. قال: ولن يكون ذلك كذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها في أنفسكم وتسألون بينكم: هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرى؟ حاشية، مسند الإمام أحمد الجزء 5 بهامشه منتخب كنز العمال، قال ابن حجر إسناده حسن، فتح الباري الجزء 6، انتهت الحاشية. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. حاشية، الغرقد قال النووي نوع من شجر الشوك معروف ببلاد المقدس، وهناك يكون قتل الدجال واليهود، شرح مسلم الجزء 18. صحيح البخاري كتاب الجهاد باب قتال اليهود الجزء 6 مع الفتح، وصحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة الجزء 18 مع شرح النووي، انتهت الحاشية. وهذا لفظ مسلم، والذي يظهر من سياق الأحاديث أن كلام الحجر والشجر ونحوه حقيقة، وذلك لأن حدوث تكلم الجمادات ثابت في غير أحاديث قتال اليهود، وقد سبق أن أفردت لهذا مبحثا خاصا به لأنه من علامات الساعة. وإذا كانت الجمادات تتكلم في ذلك الوقت فلا داعي لحمل كلام الشجر والحجر على المجاز كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء، فإنه ليس هناك دليل يوجب حمل اللفظ على خلاف حقيقته، ونطق الجماد قد ورد في آيات من القرآن. حاشية: انظر هداية الباري إلى ترتيب صحيح البخاري في الجزء الأول، والعقائد الإسلامية لسيد سابق في الصفحة 54. واختار ابن حجر أن نطق الجمادات من شجر وحجر حقيقة، انظر فتح الباري في الجزء السادس، وانتهت الحاشية. نقول: ونطق الجماد قد ورد في آيات من القرآن، منها قوله تعالى: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، سورة الصف الآية 21، وقوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، سورة الإسراء الآية 44. وجاء في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته عن الدجال وحذرناه، فذكر خروجه ثم نزول عيسى عليه السلام لقتله. وفيه قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب فيفتح، ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج. حاشية: الساج هو الطيلسان الضخم الغليظ، وقيل الطيلسان المقور، وقيل الطيلسان الأخضر، انظر لسان العرب في الجزء الثاني، انتهت الحاشية. قال: فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا، ويقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، فيذكره عند باب اللد الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق. حاشية: سنن ابن ماجة الجزء الثاني. قال ابن حجر: أخرجه ابن ماجة مطولا، وأصله عند أبي داود، ونحوه في حديث سمرة عن أحمد بإسناد حسن، وأخرجه ابن منده في كتاب الإيمان من حديث حذيفة بإسناد صحيح، فتح الباري الجزء السادس، وانتهت الحاشية. فالحديث فيه التصريح بنطق الجمادات، وأيضا فإن استثناء شجر الغرقد من الجمادات بكونها لا تخبر عن اليهود لأنها من شجرهم يدل على أنه نطق حقيقي، ولو كان المراد بنطق الجمادات المجاز لما كان لهذا الاستثناء معنى. ولو حملنا كلام الجمادات على المجاز لم يكن ذلك بالأمر الخارق في قتال اليهود في آخر الزمان، وكانت هزيمتهم أمام المسلمين كهزيمة غيرهم من الكفار الذين قاتلهم المسلمون وظهروا عليهم، ولم يرد في قتالهم مثل ما ورد في قتال اليهود من الدلالة على المختبئ بنطق الجمادات. حاشية: انظر إتحاف الجماعة في الجزء الأول، انتهت الحاشية. فإذا لاحظنا أن الحديث في أمر مستغرب يكون آخر الزمان ومن علامات الساعة، دل ذلك على أن النطق في قتال اليهود حقيقي وليس مجازا عن انكشافهم أمام المسلمين وعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم كما قيل، والله أعلم. الرقم 55: نفي المدينة لشرارها ثم خرابها آخر الزمان. حث النبي صلى الله عليه وسلم على سكن المدينة ورغب في ذلك، وأخبر أنه لا يخرج أحد منها رغبة عنها إلا أخلف الله فيها من هو خير منه، وأخبر أن من علامات الساعة نفي المدينة لخبثها وهم شرار الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه، ألا إن المدينة كالكير يخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. حاشية: صحيح مسلم كتاب الحج، باب: المدينة تنفي خبثها وتسمى طابة وطيبة، الجزء التاسع مع شرح النووي، وانتهت الحاشية. وقد حمل القاضي عياض نفي المدينة لخبثها على زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام في المدينة إلا من كان ثابت الإيمان، وأما المنافقون وجهلة الأعراب فلا يصبرون على شدة المدينة ولا لأوائها، ولا يحتسبون من الأجر في ذلك. وحمله النووي على زمن الدجال، واستبعد ما اختاره القاضي عياض، وذكر أنه يحتمل أن يكون ذلك في أزمان متفرقة. حاشية: انظر شرح صحيح مسلم للنووي في الجزء التاسع، انتهت الحاشية. وذكر الحافظ ابن حجر أنه يحتمل أن يكون المراد كلا من الزمنين، زمن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قصة الأعرابي، كما في البخاري عن جابر رضي الله عنه: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما فقال: أقلني، فأبى ثلاث مرار، فقال: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصح طيبها. حاشية: صحيح البخاري، كتاب فضائل المدينة، باب المدينة تنفي الخبث، الجزء الرابع مع الفتح، انتهت الحاشية. والزمن الثاني زمن الدجال، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال ثم قال: ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله إليه كل كافر ومنافق، رواه البخاري. حاشية: صحيح البخاري، كتاب فضائل المدينة، باب لا يدخل الدجال المدينة، الجزء الرابع مع الفتح، انتهت الحاشية. وأما ما بين ذلك من الأزمان فلا، فإن كثيرا من فضلاء الصحابة قد خرجوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، كمعاذ بن جبل وأبي عبيدة وابن مسعود وطائفة، ثم خرج علي وطلحة والزبير وعمار وغيرهم، وهم من أطيب الخلق، فدل على أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس ووقت دون وقت، بدليل قوله تعالى: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، سورة التوبة الآية الواحدة بعد المئة، والمنافق خبيث بلا شك. حاشية: انظر فتح الباري في الجزء الرابع، انتهت الحاشية. وأما خروج الناس بالكلية من المدينة فذلك في آخر الزمان قرب قيام الساعة، ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. حاشية: صحيح البخاري، كتاب فضائل المدينة، باب من رغب عن المدينة، الجزء الخامس مع الفتح، انتهت الحاشية. رواه البخاري. وروى الإمام مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذي على بعض سوار المسجد. حاشية: أي يبول عليها، يقال غذى ببوله إذا ألقاه دفعة دفعة، انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الثالث، انتهت الحاشية. أو على المنبر، فقالوا: يا رسول الله، فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال: للعوافي، الطير والسباع. حاشية: الموطأ الجزء الثاني للإمام مالك، تصحيح وتخريج محمد فؤاد عبد الباقي. والحديث استشهد به الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الجزء الرابع، وقال: رواه جماعة من الثقات خارج الموطأ، وانتهت الحاشية. قال ابن كثير: والمقصود أن المدينة تكون باقية عامرة أيام الدجال، ثم تكون كذلك في زمان عيسى بن مريم رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى تكون وفاته بها ودفنه بها، ثم تخرب بعد ذلك. حاشية: النهاية، الفتن والملاحم، الجزء الأول، تحقيق الدكتور طه زيني، انتهت الحاشية. ثم ذكر حديث جابر بن رضي الله عنه قال: أخبرني عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسيرن الراكب بجنبات المدينة ثم لا يقولن لقد كان في هذا حاضر من المسلمين كثير، رواه الإمام أحمد. حاشية: مسند الإمام أحمد الجزء الأول، شرح وتعليق أحمد شاكر، وقال إسناده صحيح، انتهت الحاشية. وقال الحافظ ابن حجر: روى عمر بن شبة بإسناد صحيح عن عوف بن مالك قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ثم نظر إلينا فقال: أما والله لا يدعنها أهلها مذللة 40 عاما للعوافي. أتدرون ما العوافي؟ الطير والسباع، ثم قال ابن حجر: وهذا لم يقطع قطعا، حاشية فتح الباري الجزء الرابع، انتهى. فدل هذا على أن خروج الناس من المدينة بالكلية يكون في آخر الزمان بعد خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام، ويحتمل أن يكون ذلك عند خروج النار التي تحشر الناس، وهي آخر أشراط الساعة وأول العلامات الدالة على قيام الساعة، فليس بعدها إلا الساعة. ويؤيد ذلك كون آخر من يحشر يكون منها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة، ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا. حاشية صحيح البخاري كتاب فضائل المدينة باب من رغب عن المدينة الجزء الرابع مع الفتح، انتهت الحاشية. وحشا أي خالية من الناس، أو أن الوحوش قد سكنتها، والله أعلم. الرقم 56، بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين. ومنها هبوب الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى على ظهر الأرض من يقول الله الله، ويبقى شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. وقد جاء في صفة هذه الريح أنها ألين من الحرير، ولعل ذلك من إكرام الله لعباده المؤمنين في ذلك الزمان المليء بالفتن والشرور. جاء في حديث النواس بن سمعان الطويل في قصة الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج: إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. حاشية صحيح مسلم باب ذكر الدجال الجزء 18 مع شرح النووي، وانتهت الحاشية. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال، فذكر الحديث، وفيه: فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. حاشية صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال الجزء 18 مع شرح النووي، انتهى. فقد دلت الأحاديث أن ظهور هذه الريح يكون بعد نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال وهلاك يأجوج ومأجوج، وأيضا فإن ظهورها يكون بعد طلوع الشمس من مغربها وبعد ظهور الدابة وسائر الآيات العظام. حاشية انظر فيض القدير الجزء 6، انتهت الحاشية. وعلى هذا فظهورها قريب جدا من قيام الساعة، ولا يتعارض أحاديث ظهور هذه الريح مع حديث: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. حاشية صحيح مسلم كتاب الإيمان باب نزول عيسى بن مريم حاكما، في الجزء 2 مع شرح النووي، انتهت الحاشية. وفي رواية: ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. حاشية صحيح مسلم كتاب الإمارة باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، في الجزء 13 مع شرح النووي، انتهت الحاشية. فإن المعنى أنهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة، ويكون المراد بأمر الله هو هبوب تلك الريح. حاشية انظر شرح النووي لمسلم في الجزء 2، وكذلك انظر فتح الباري في الجزء 13، وانتهت الحاشية.